بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، هو من الأحاديث المفسرة لقوله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. فهذا من السؤالات، هذا من السؤالات التي تكون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل، في بعض الروايات عن أربع، وفي بعضها عن خمس، لأن المال عنه سؤالان، فباعتبار كونه شيء واحد جاء في بعض الروايات عن أربع، وباعتبار أن السؤالين عنه عدة السؤالات خمس. قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، لا تزول أي يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور. الأول منها عن عمره فيما أفناه، فيما أمضى حياته، أفي طاعة أو عصيان، هل أمضى حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه، أم أنه أمضى حياته في سخط الله؟ فعمر الإنسان يسأل عنه، عمر العبد يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اغتنموا خمسا قبل خمس، وذكر منها العمر. فعمر المرء ما ينبغي له أن يضيعه وأن يجعله يمضي هكذا سدى لا يغتنمه، وعليه أن يتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن عمره يوم القيامة، وعن علمه فيما عمل به، لأن مقصود العلم العمل، وهذا من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، مقصود العلم العمل، فالعلم مقصود لأن يعمل المرء، أولا أن يفقه دين الله ثم يعمل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا لم يعمل المرء بعلمه صار حجة عليه، وتكون مصيبة عظيمة يوم السؤال، يوم يسأل عن علمه فيما عمل به، ويسأل عن ماله، السؤالين: من أين اكتسبه، أمن حلال أو حرام، وفيما أنفق، في طاعة أو عصيان، ويسأل عن جسمي فيما أبلاه، لأن هذا الجسم ما خلقه الله سبحانه وتعالى لعبا ولهوا، وإنما خلقه على أحسن تقويم ليكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، ليكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا السؤال وأيضا الآية المتقدمة فوربك لنسألنهم أجمعين، قالوا هذا العموم يستثنى منه ما جاء في الحديث في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، بدون حساب ولا عقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانقطعت علائق الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، الآيات. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، الآيات. وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الشيخ رحمه الله: وانقطعت علائق الأنساب، يعني الصلات مهما قويت ومهما كانت وثيقة في الدنيا، سواء كانت أبوة أو بنوة أو أخوة أو زوجية أو رحم أو صداقة، أيا كانت المصالح في ذلك اليوم فكلها تنقطع، كلها تنقطع ولا يبقى منها شيء، لا يبقى من الأخوة إلا شيء واحد الذي هو الأخوة في الله والتآخي في الله، لأن هذا التآخي في الله هو من الطاعات ومن القرب، فتبقى هذه الأخوة. أما سائر الصلات مهما كانت قوية ووثيقة فإنها تنقطع، مثل ما قال الشيخ: وانقطعت علائق الأنساب إلا صلة الدين فهي باقية، فما كان لله دام واتصل. أما العلائق الأخرى مهما كانت قوية فإنها كلها تنقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثناهم الله، أما من سواهم ليس فقط تنقطع العلاقة التي بينهم بل تستحيل عداوة وتتحول إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالحاصل أن ذلك اليوم تنقطع فيه علائق الأنساب، والعلائق هي الصلات الوثيقة العميقة كلها تنقطع، كما قال الله سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا يتساءلون يفسرها التي بعدها: ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما لما؟ لأن كل امرئ في ذلك اليوم له شأن يغنيه، مهموم به، مشغول، فلا يسأل عن آخر ولا يفكر فيه، وإنما شغله كله في نجاة نفسه وفكاكها من عذاب الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن سبحان الله، الصداقة التي في الطاعة، الصداقة التي في طاعة الله في عبادة الله، هذه تنفع العبد، تنفع العبد لأنها جزء من الطاعة. أين المتحابين فيا؟ أين المتزاورين فيا؟ أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، هذه في الله فهي باقية ولها أثرها يوم القيامة. ولهذا سيأتي عن نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الحسن البصري قال: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. بينما الصداقة التي بين الكفار أو الصداقة التي في الفسق والفجور هذه كلها تنقطع بل تستحيل بل تتحول إلى عداوة. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم. نعم. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل بصديقي فلان، وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول: من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي ذكر واضح من حيث أن الصداقة التي في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى تنفع المرء يوم القيامة. وما ذكر هنا في هذا الحديث أن الرجل يقول في الجنة: ما فعل بصديقي فلان وصديقه في الجحيم، يعني المراد بصديقه من كان من عصاة الموحدين، من كان من عصاة الموحدين، فيقول: ما فعل بصديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، أخرجوا له صديقه إلى الجنة. وهذا تدل عليه العمومات، عمومات أن النصوص أن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون في عصاة الموحدين. وهذا جاء في حديث صحيح ثابتة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو يشفع لصديقه فيقول: من بقي، يعني من الكفار أهل الخلود في النار، فيقول: من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذا في شأن الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وليس لهم إلا الخلود في النار أبدا الآبدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. قال الحسن أي البصري رحمه الله من أجلة علماء التابعين، قال: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. هنا ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو أن الصداقة التي في الله ينبغي أن يتخذها المرء قربة وعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يكون من جملة عمله الصالح. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا من القرب التي يحرص المرء أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أكرمه الله عز وجل بإخوان الصلاح والاستقامة والصلاة والعلم وطلب العلم، فليتخذ محبتهم قربة وصداقتهم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصداقة هي الصداقة الوحيدة النافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة، وما عدا هذه الصداقة فإنها تنقطع إما في الدنيا أو في الآخرة، كما مر معنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيقول: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، استكثروا من الأصدقاء المؤمنين. والصديق المؤمن منفع لصديقه في الدنيا، يقومه ويسدده يعينه على الخير، ومنفع في الآخرة مثل ما قال الحسن: فإن لهم شفاعة، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. عندنا أمران: الشفاعة والشهادة، الشفاعة والشهادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالمؤمن الصالح صادق الإيمان له شفاعة وله شهادة، شفاعة وشهادة. الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب النجاة، طلب الفوز، يشفع له عند الله. والشهادة أي بالخير. ومن كان في الدنيا طعانا لعانا لم يسلم الناس من طعنه ولا لعنه، ليس بحري أن يكون شهيدا لهم ولا شفيعا لهم، لأنهم في الدنيا لم يسلموا منه، لأنهم في الدنيا لم يسلموا من لسانه، لسانه طعان لعان، فليس أهلا أن يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. ولهذا قال: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وهذا الجانب جانب ينبغي أن يعتبره المؤمن في حياته، أن يستكثر مثل ما قال الحسن. وهذا الاستكثار يكون بشيء منك أنت، بشيء يكون منك أنت في أخلاقك وتعاملك وأدبك ورفقك ورحمتك وغير ذلك من الخصال العظيمة التي تجعل العباد يحبونك ويدعون لك بالخير ويشهدون لك بالخير. الآن بعض الناس إذا مات من الصالحين تجد الشهادة له بالخير في أرجاء الأرض تنتشر، كل يشهد له وكلنا يذكر الحديث لما مرت الجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فأثنى أصحابه على الجنازة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فمر بجنازة أخرى فشهدوا أو أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسئل عن ذلك فذكر في الأولى أي الجنة، وفي الثانية أي النار، وقال: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. الشهادة هذه مهمة، والشفاعة والاستكثار الذي يشير إليه الحسن رحمه الله هو يكون من المرء بأخلاقه وأدبه وتعامله، فيكون خلوقا مع أهله، مع ولده، مع جيرانه، مع رفقائه، مع زملائه في عمله، لا يعرفونه إلا بالخير، بالتعامل الطيب، بالأخلاق الفاضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة في قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال: يفر هابيل من قابيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يشغله عن شأن غيره. لا أدري عن ثبوت هذا عن قتادة، لكن المعنى في الآية واضح ولا يحتاج إلى مثل هذا التفصيل. وإنما الأمر واضح، المرء يفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل يرجو نجاة نفسه، يرجو فكاكها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة: إنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله إلا مريم التي ولدتني. هذه اللفظة لم تأتي في الحديث الصحيح الذي أشار إليه وسبق عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما جاءت في طرق أخرى فيها في سندها مقال، لكن هذه اللفظة التي هي نفسي نفسي مرت معنا ثابتة: عيسى ونوح وإبراهيم ومن يطلب منهم من الأنبياء الشفاعة يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي، هذا جاء في الحديث الصحيح كما أشار المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. قال: وارتكمت أي اجتمعت سحائب الأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد الهائل المفضع. وانعجم أي سكت فلم يتكلم البليغ، أي الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في المقال. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال ابن عباس: وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت فلا تسمع إلا همسا. قال: تحريك الشفاه من غير منطق، وعنه: الهمس الصوت الخفي، وعنه: هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقال سعيد بن جبير: همسا أي سر الحديث ووطأ الأقدام، فجمع بين القولين. وفي حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل الحديث. قال رحمه الله: وارتكمت سحائب الأهوال. ارتكمت أي اجتمعت، ارتكمت سحائب الأهوال أي اجتمعت، فالهول شديد والخطب جسيم والأمر عظيم، فتجتمع الأهوال الشدائد الكرب العظيمة في ذلك اليوم. والأهوال هي الشدائد والكروبات والأمر الفظيع. وانعجم البليغ في المقال أي سكت فلا يتكلم، مهما كان في الدنيا قديرا فصيحا متكلما مفوها خطيبا، فينعجم اللسان أي لا يستطيع التكلم والنطق مهما أوتي صاحب اللسان من فصاحة. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ونقل رحمه الله تعالى عن بعض السلف في المراد بقوله إلا همسا، وحاصله ما جاء في آخر النقول عن سعيد بن جبير قال: همسا سر الحديث ووطأ الأقدام. فجمع بين الأمرين في أقاويل السلف في معنى الهمس، أنه سر الحديث يعني الحديث الخافت ووطأ الأقدام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وعنت الوجوه، في الآية قوله: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قال غير واحد من السلف الصواب لا إله إلا الله، الصواب لا إله إلا الله، الصواب التوحيد، توحيد الله. وهذا فيه أن التوحيد هو النجاة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان. القيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. قوله وقد خاب من حمل ظلما، قال ابن عباس قوله رحمه الله تعالى وعنت الوجوه للقيوم، عنت كما ذكر رحمه الله أي خضعت وذلت للقيوم أي لله سبحانه وتعالى. القيوم هذا اسم من أسمائه دال على اتصافه تبارك وتعالى بالقيومية، والقيومية تنتظم معنيين: قيامه بنفسه وأنه غني عن خلقه سبحانه وتعالى، القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه. والمعنى الثاني لقيوميته هو قيامه بأمر خلقه تسخيرا وتدبيرا وتصريفا، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال تعالى: إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. فالقيوم أي القائم بنفسه هذا دال على غناه، والقيوم القائم بخلقه تسخيرا وتدبيرا، وهذا دال على كمال قدرته. قال رحمه الله وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وهذا المعنى في هذا البيت أخذه من الآية وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وأخذ يسوق رحمه الله كلاما واسعا نافعا في التحذير من الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وبيان عواقب الظالمين الوخيمة، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.